Malto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب المكروهات في الصلاة، والمكروهات هي ما يقابل السنن مما لا إثم في فعله والأجر في تركه عكس المندوب. يقول رحمه الله تعالى: وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه، يعني أغلق عليه الأمر ولم يستطع أن يستذكر ما وقف عليه من الآية أو القراءة، فلمن يحفظ أن يفتح عليه. وكلمة له يعني يباح له، هذا ما تعطيه العبارة، مع أنه يستحب ويندب له أن يفتح على الإمام، خلافا لابن حزم يقول ما يفتح على الإمام، إذا عجز الإمام وارتج عليه يركع، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ في سورة المؤمنون وأخذته سعلة ثم ركع، لما جاء ذكر موسى وهارون ذكر عيسى ركع. فلا شك أن الفتح عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لام بعض الصحابة الذين مثل أبي الذي لم يفتحوا عليه حين أرتج عليه. وبالمقابل نرى من يفتح على الإمام بالخطأ، ليس من الحفاظ وإنما ساهم، وسمعنا من يفتح على الإمام وهو في سطح الحرم، أما فتح وجوده مثل عدم لن يصل إلى الإمام. فمثل هذه الأمور تقدر بقدرها، يعني القريب من الإمام يفتح عليه، ومن رأى أن صوته يصل كذلك، وأما ما لا جدوى فيه مثل المكان في السطح يعني مئات الأمتار بينك وبينه، فلا يحسن أن تفتح عليه. لكن أحسن الله إليك، لو الإمام أخطأ في الفاتحة فالفتح عليه واجب؟ تعين، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. لو كان الإرتاج في الفاتحة وهذا قليل ما يحصل، لأن قول مصنف وله، لا له العبارة ضعيفة بلا شك، حتى لو بغير الفاتحة يسن له أن يفتح أقل الأحوال. المتردد يعني اللي ما هو متأكد، المتأكد لا يرد، لا يرد. والصحيح يا شيخ، ها شو فاتحة تعين عليك ترد عليه. السورة الأخرى يسن، لأنه له مندوح أن يركع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الفتح عليه مندوب. شو إذا أخطأ خطأ يحيل المعنى يجب الرد عليه في غير الفاتحة، يتسامحون فيها، ولكن القرآن كله عظيم ما يقرأ بالخطأ. صلى الله عليك، المقصود بالفتح أنه يقف، المقصود أنه يعدل الخطأ حتى لو ما شاف القراءة يرجع، لو ما شاف القراءة يعدل الخطأ، المقصود بالفتح يعني. إيه؟ هو يقول إذا أرتج عليه يعني أغلق عليه ما استطاع أن يقرأ، لكن إذا قرأ خطأ يعني ارتاجه منه، أسهل من القراءة خطأ. وإذا نابه شيء مثل سهو إمامه واستئذان إنسان عليه سبح إن كان رجلا، يعني سهى الإمام يقول المأموم سبحان الله، أو استأذن عليه أحد يقول سبحان الله ليعلم أنه يصلي. وإن كانت امرأة صفحت يعني صفقت ببطن كفها على ظهر الأخرى، هكذا صفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، التصفيق المألوف الآن ببطن الكف على بطن الكف، لكن هكذا قال أهل العلم ببطن كفها على ظهر الأخرى. وإن بدره لأن صوت المرأة، لماذا عدل عن التسبيح بالنسبة للمرأة؟ لأنه فتنة للرجال وفي التصفيق مندوحة، وإن كان التصفيق أصله كما في قوله جل وعلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق. على كل حال إذا كان ما فيه رجال فهل للمرأة أن تسبح لأن التسبيح أكمل من التصفيق، أو نقول هذا خاص بالرجال وهذا من شأن النساء، أو كان المأموم أخرس هل يصفق؟ نعم شو؟ أخرس ما يستطيع أن يقول سبحان الله، يعني في مقابل ما ذكرناه في النساء يكون في الرجال أيضا لا يستطيع أن يأتي بما خصص له. قلت إذا كان يقرأ واستأذن عليه هل يسبح أم يرفع صوته؟ المهم أنه يشعر المستأذن أنه يصلي. يسبح الرجال والنساء. وين؟ في الشرح. وقال مالك يسبح الرجال والنساء. لكن النص غير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبأ شيء في هذا عام، لكن جاء في النساء ما يخصهن بالتصفيق. لكن أحسن الله إليك، إذا لم يفهم الإمام ما نبه له هل ينبه بنحو آية يقرأها المأموم؟ قاله بعض أهل العلم، ولا هو، لأن بعض الأئمة تقول سبحان الله يقوم، تقول سبحان الله يجلس، تقول سبحان الله يركع، تقول سبحان الله ما يدرك ما يطلب منه، وحينئذ لو نبه بآية والآية ليست من كلام الناس لا بأس. لو قال فركعوا مع الراكعين إيه، لا لو قالها ما ضر. وإن بدره البصاق بصق في ثوبه، بصق في ثوبه، هذا إذا كان في المسجد لا يجوز أن يبصق في المسجد، ويفرك طرفه على الطرف الآخر لتزول عين البصاق التي لا يحتمل مرآها، مقززة منفرة. في غير وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه لا يبصق تجاه وجهه، لأن الله تلقى وجهه إذا دخل في الصلاة، ولا عن يمينه لأن عن يمينه ملكا كما جاء في الحديث، بل يبصق عن يساره، وعن يساره ملك، لكن ما في خيار، ما في خيار، لا يمكن أن يبصق تحت قدمه، لأنه وإن كان شغل وإن كان بغير مسجد يبصق عن يساره أو تحت قدمه عن يساره، الاحتمال أن يبصق عن أمامه بجهات القبلة، وهذا لا يجوز، جاء فيه النصوص الخاصة، والله جل وعلا تلقاء وجهه، ولا عن يمينه لأن عن يمينه ملكا، وكذلك قال بل له أن يبصق عن يساره، بل له أن يبصق عن يساره أو تحت قدمي، هذا في غير المسجد، واليسار فيه ملك، ملك عن اليمين وعن الشمال، هذا يكتب الحسنات وذا يكتب السيئات. وشو وش أي شيء حديث هذا في البخاري، لكن الإشكال موجود، لابد حل. إذا نهينا عن البصاق عن اليمين لأن فيه ملكا، فاليسار فيه ملك، قالوا إن ملك اليمين أفضل من ملك الشمال، وهو بل هو آمر عليه تحت تدبيره، لأنه يقول له انتظر لا تكتب لعله يتوب، فمنزلته أقل، ولهذا قالوا يبصق عن يساره أو تحت قدميه. قدميه ولا قدمه؟ هو يعني كونه حقيقة القدم يبصق يضع قدمه عليها، أو الجهة، جهة القدمين في الأسفل. الذي يظهر أنها الجهة. الجهة، جهة القدمين، لا يعني أنه يبصق وضع رجله عليها. ما يكون معنى الدفن، ها؟ أنها تدفن تحت قدمه الحقيقية. شلون أنت تبصق وتحط رجلك عليها؟ نعم موجود الرواية عن يساره تحت قدمه، يعني تحت قدمه اليسرى، فيجمع بين اليسار والقدم، لكن الذي يظهر أن مراد الجهة، جهة السفل. يكفي المنديل. وبالمناسبة فالمنديل إذا وهذا مستعمل من قديم، أن المنديل النظيف يكون في جهة اليمين والمستعمل في جهة اليسار، يعني امتثالا لمثل هذه الإشارات. ويستحب أن يصلي إلى سترة مثل آخرة الرحل، الرحل ما يوضع على الدابة ليركب عليه، وله مقدمة يستمسك بها الراكب، ومؤخرة يستند عليها، ويكون قدرها بقدر ثلثي ذراع أو ثلاثة أرباع، لكن يقولون ثلثي ذراع، يعني الذراع ما عدا الكف طولها. مؤخرة الرحل أو آخرة الرحل شاخصة واقفة، النبي عليه الصلاة والسلام كانت تركز له العنزة في السفر فيصلي إليها. من الطرائف أنه في بعض الدروس في الفقه، ما أدري تحاضر ولا ما أنت بحاضر، اللي يقرأ في الروض المربع قال مؤخرة الرجل، لا وهو بعد راهي بالحيل. الله يتوب علينا. مثل آخرة الرحل أو مؤخرة الرحل إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه إلى آخر الحديث، حديث أبي سعيد. إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم، وجاء الأمر بالسترة، فإن لم يجد فليخط خطا. وهذا الحديث في السنن، وحكم عليه ابن الصلاح بالاضطراب، وهو مثال للمضطرب عنده. خط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف. نعم، والاضطراب موجب للضعف. وبيان هذا الاضطراب عند ابن الصلاح مفصل. والمضطرب هو الحديث الذي يروى على أوجه لا على وجه واحد، على أوجه مختلفة، على أوجه مختلفة متساوية في الاختلاف، بحيث لا يمكن الترجيح بينها. إذا أمكن الترجيح فلا اضطراب. ولذلك ابن حجر في النكت لما ذكر الطرق والروايات رجح بينها فزال الاضطراب عنده، وقال في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث حسن، حديث الخط. ثم بعد ذلك الخط هل يكون معترضا بين يدي المصلي كالجنازة، يعني مستقيم، أو مستدير كالهلال أو غير ذلك، بأي صورة وضع يكفي، ويكفي يقوم مقام الخط هذه الخطوط التي في الفرشات إذا اتجه إليها ونواها تجزي، لأن الخط أصل ليس بشاخص. إذا قلنا بضعف قلنا ما فيه إلا الشاخص. فإن لم يجد فخط خطا، فإذا مر من ورائها شيء، يعني من وراء السترة، لم يكره، يعني ما يؤثر عليه، ما يؤثر على صلاته، لم يكره. وإن كان لم يكره لأنه فعل ما أمر به، وإن كان في الجملة المرور بين يدي المصلي ولو استتر قد يشوش عليه، لكن ابن عباس ترك الأتان ترتع فمرت بين يدي الصف ولا أثر لها، لأن ما مرت بين دون سترة الإمام كما سيأتي توجيهه. فإذا مر من ورائها شيء لم يكره، وإن لم يكن سترة فمر بين يدي الكلب الأسود البهيم الذي لا يخالط سواده لون آخر بخلاف الأحمر والأبيض والأصفر. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأسود فما بال الأحمر والأصفر، قال: إنه شيطان، إنه شيطان. والناس يستصحبون مثل هذه الأمور ويطردونها، فيرون أن كل كلب أسود شيطان، كل قط أسود يخاف منه، وهكذا، مع أنه قد يكون من شياطين الحيوانات، ما هو من شياطين الجن، كما أن في الإنس شياطين. على كل حال، هذا الحديث الكلب الأسود شيطان فيقطع الصلاة، وجاء مقرونا معه في الحديث الصحيح: المرأة والحمار. واقتصر المؤلف على الأسود كما هو المذهب، أخرجوا المرأة بحديث عائشة، وأخرجوا الحمار بحديث ابن عباس. حديث عائشة: كنت معترضا بين يديه ويصلي، فإذا سجد غمزني، قالوا له: اقضع الصلاة، ما صليت بين يديه. وابن عباس ترك الأتان ترتع مرت بين يدي الصف. وكل هذا الجواب عنه ممكن، بحديث عائشة يقولون ليس القار كالمار، لأن الذي يقطع الذي يمر، ما هو بالثابت الجالس أو مضطجع. حديث ابن عباس مر بين يدي الصف وسترة الإمام سترة لمن خلفه، أو الإمام نفسه سترة لمن خلفه، لكن ما مر بين يدي الإمام. الأسود البهيم بطلت صلاته، بطلان يعيدها. بعضهم يقول ينقص ثوابها، يعني اللي ينقص الثواب مثل الرجل إذا مر يجب دفعه، لكن إذا تعدى وعبر ما يقطع الصلاة، لكنه ينقص الثواب إذا لم يدفع، وإذا دفع صلاة المصلي كاملة ما فيها نقص، لأنه فعل ما أمر به. وفي المرأة والحمار روايتان، الحديث الثابت في الصحيح أنها تقطع الصلاة. صحيح العاطفة في قول عائشة ساويتمونا بالحمر والكلاب، يعني جعلت بعض الناس يتردد في مثل هذا، وكونها كون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إليها وهي مضطجعة أجيب عنه بأنها ثابتة ليست مرة. ليست مشغلة يا شيخ أكثر؟ ها؟ إذا كانت ثابتة ليست مشغلة للمصلي أكثر من المعاصي؟ لا لا ما هي مشكلة، لو تصلي لواحد ملتزق فاه ولا ملتزق وجهه جالس، الكلام في المرور، فأراد أحد من أن يجتاز بين يديه. هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار بينه وبين السترة مثل ممر الشاة، حيث كل صلاته قائم قريب منه ما يضر إن شاء الله، إذا كان لقصد صيانة الصلاة ما يضر. نعم قلي إذن. الله أكبر Yeah. بك محمد رضيت من الله. نعم. هذا بالرجل بالكلام في تسبيح المرأة في الصلاة. شو يقول؟ قرأ عليه شيء. ويقرأ. قال ابن رجب في فتح الباري: وإنما تصفق المرأة إذا كان هناك رجال، فأما إن لم يكن معها غير النساء فقد سبق أن عائشة سبحت لأختها أسماء في صلاة الكسوف، فإن المحذور سماع الرجال صوت المرأة، وهو مأمون ها هنا، فلا يكره للمرأة أن تسبح للمرأة في صلاتها، ويكره أن تسبح مع الرجال. أشرنا إلى هذا، أشرت إليه، لكن رجعنا إلى أن المرأة للتصفيق، لأن كونها تسبح في النظر إلى العلة بعد النظر في الدليل، النظر إلى العلة بعد النظر في الدليل، ما هو قبله. مش عنده؟ يعني وجهه لوجهه يكرهون الصلاة للمتحدثين، كل ما يشغل المصلي يكره، لكن لو صلى ما في شيء. وفي المرأة والحمار روايتان، يعني في المذهب، والدليل الصحيح الثابت قرن بين الثلاثة، وما ورد على الحديث بالنسبة للمرأة والحمار أمكن الجواب عنه، ويجوز له النظر في المصحف. اتخذت عائشة رضي الله عنها إماما يصلي بها التراويح يقرأ من المصحف، وقالوا المالك الحنفية وغيرهم قالوا إن فيه حركة حمل المصحف ووضع المصحف وفتح المصحف وقفل المصحف، هذا ليس بأشد من ما حصل من حمله أمامة عليه الصلاة والسلام ووضعها إذا ركع وإذا سجد، فله النظر في المصحف، لكن ينبغي أن يكون النظر للحاجة لأنه خلاف الأصل وما حصل منه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه أحوط للصلاة وأقرب إلى الالتفات إليها. ونرى بعض الناس يتقدم إلى المسجد ويفتح المصحف ويصلي، هذه الصلاة التي يقرأ فيها في المصحف ينبغي أن يقتصر فيها على الصلاة الطويلة، إذا أريد إطالة الصلاة فتح المصحف هو لا يحفظ، وإن كان ممن يحفظ يقرأ حفظا، وإن كان عند السلف القراءة من المصحف أفضل من القراءة الحفظ، لكن هذا خارج الصلاة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلاة لما أتاه الشيطان فأراد أن يفسد عليه الصلاة فأراد أن يضبطه في الساعة في الناس. إيه. في الصلاة. في صلاته. هل انقطعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أربطه ولا شيء، أراد أن يربطه وعدل عنه. قال تذكر دعوة أخي سليمان، ما أربطه. محاولة النبي صلى الله عليه وسلم لما معه وأمام النبي صلى الله عليه وسلم فانقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ العلة في الكلب قلنا أنه شيطان. إيه أسود بهيم، خفل هذا الشيطان ما هو بأسود. أحسن الله إليك، لم يمر وقال أرى أن الشيطان تفلت علي ليقطع علي صلاتي فأمسك. ما تم القطع، ما مره، ما تم القطع. إذا عجز أن يقرأ الفاتحة يقرأ، وإذا مرت به آية رحمة يجوز له أن يسأل، أو آية عذاب أن يستعيذ، وجاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في النافلة، والقاعدة عند جمع من أهل العلم أنه ما صح في النفل صح في الفرض، ولكن الفريضة يحتاط لها أكثر، لا سيما أنه مع كثرة ما صلى بهم من الفرائض الجهرية ما حفظ عنه أنه سأل أو تعوذ في الفرائض، سأل في النافلة. أو آية عذاب، أو آية عذاب أن يستعيذ منها، ومعروف عن الصحابة والتابعين وسلف الأمة وخيارها ما في تكرار بعض الآيات لتحريك القلوب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبح يكرر آية: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهكذا خيار الأمة عرفوا بهذا، عرفوا بالبكاء في الصلاة، والله المستعان. أن الواحد يدخل المسجد ويطلع كما دخل. وعنه يكره ذلك في الفرض، لأنه ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في الفرض، وإن كانت القاعدة عند بعضهم أن ما صح في النافلة صح في الفريضة، والله المستعان. وشو؟ لا، عنه يكره، عن الإمام أحمد يكره كراهة التنزيه. الفريضة قد يجمع بين الأمرين، يحرك قلبه برجاء الله جل وعلا عند آية الرحمة، كما يحركه تحريكا دون تحريك اللسان والشفتين، لا يكون كلام، نعم، بالاستعاذة من العذاب وهكذا، فيجمع كما لو سمع ذكرا أو ذكرا وهو في حمام وشبهه في قلبه، القراءة في القلب فقط دون تحريك اللسان والشفتين ما يترتب عليها حكم ويتحقق المطلوب. أحسن بعدك، نقرأ الفصل. أركان، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فصل. أركان الصلاة 12: القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في هذه الأفعال، والتشهد الأخير والجلوس له، والتسليمة الأولى، والترتيب. من ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته وواجبات. لكن كم هذه الأركان في المختصر في الزاد؟ سم الأركان، ها، في زاد المستقنع كم؟ سم كم الأركان في الزاد؟ عندك 12. عندي 12، نعم. وفي الزاد 14. وش اللي نقص هنا؟ قد يدرج الموالات، لا إني شرط بيبرك الموالات، بقي واحد صلاة على النبي ما ذكرت هنا، لا ما ذكرت، ركن عنده. سم ركن عند الحنابلة. أقول لك هنا لم تذكر. إذن هي 14. نأتي عليها في وقتها إن شاء الله تعالى. وواجباتها وواجباتها 9: التكبير غير تكبير الإحرام، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، والتسبيح في الركوع، والسجود مرة مرة، وسؤال المغفرة بين السجدتين مرة، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية في رواية من جعل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الواجبات لا من الأركان، وهو من ما يرد به الحنابلة على المبتدعة الذين يرمون الحنابلة بأنهم لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقدرونه قدره. يقول: ليس في المذاهب من يبطل الصلاة بترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا الحنابلة. يأتي الكلام في وقته إن شاء الله تعالى. نعم. والتسليمة الثانية في رواية من ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا سجد للسهو. وعنه أن هذه سنن لا تبطل الصلاة بتركها. وسنن الأقوال 12: الاستفتاح والتعوذ وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وقول آمين وقراءة السورة والجهر والإخفاء وقول ملء السماء بعد التحميد، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة في سؤال المغفرة، والتعوذ في التشهد الأخير، والقنوت في الوتر. فهذه سنن لا تبطل الصلاة بتركها. في ذا خطأ يا شيخ، قال ولا يجب. هذا عندك يجب؟ كانت من عندي ويجب السجود لها، وهي لا يجب. أنا عندي يجب لك، مو بصحيح. ولا يجب السجود عندكم لها. الطبعة اللي معكم ها؟ لا يجب. يدل عليه ما بعده، وهل يشرع؟ لو كانت ويجب ما قال وهل يشرع. ويجب ولا يجب السجود لها وهل يشرع على روايتين، وما سوى هذا من سنن الأفعال لا تبطل الصلاة بتركه، ولا يشرع ولا يشرع السجود له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله وسلم على عبدك ورسولك. زاد الاعتدال من السجود. ها؟ زاد الاعتدال والصلاة على النبي. إيه. الاعتدال من السجود. بين السجدتين. لا شك أنه ركن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. إيه بس بقلبه ما يلفظ. أنت ركفة ما ماذا؟ ها؟ لا. بس المرأة البالغة. المرأة. بسم الله.